بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الإجارة. باب الإجارة. والشارع صاحب الروض المربع يقول: مشتقات من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. هذا كله سيأتي شرحه إن شاء الله من خلال شروط الإجارة، فهي عقد على المنفعة، يعني بخلاف البيع يكون عقدا على الذات او العين، لكن هذا عقد على المنفعه. الذي يستاجر دارا هو لا يشتري عين الدار او ذات الدار، وانما يشتري، يعني كانه يشتري منفعتها مده معلومه. قال: تصح بثلاثه شروط: معرفه المنفعه كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علمه. هذا الشرط الأول من شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة، لأنها هي المعقود عليها. الإجارة عقد على المنفعة، فلا بد من معرفتها، فاشترط العلم بها. فيشترط العلم بها كما يشترط العلم بالمبيع في البيع. طيب، كيف تعرف المنفعة وتعلم؟ قال: إما بالعرف كسكنى دار، لأنها لا تقرأ إلا لذلك. لا تقرأ، الكراء هو الإجارة، اسم آخر للإجارة يقال لها الكراء. فمثلا الآن من استأجر دارا، طيب ما هي المنفعة التي أراد الدار من أجلها؟ المنفعة هي السكنى، لأنها لا تكرى إلا لذلك. قال: فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة، إلى آخره. يعني من استأجر دارا للسكنة فإنه لا يصح أن يستعمل هذه الدار في جعلها ورشة للحدادة أو للقصارة، هي صبغ الثياب، فالصبغ يلطق الجدران ويخرب الدار وحدادة فيها اتلاف لها وفيها رائحة سيئة مثلا تكون في الدار، وهكذا إلى آخره. فكما سيأتينا التوضيح لذلك يعني أيضا في بعض المسائل التي ستأتي: من استأجر شيئا وأراد أن يؤجره لغيره لابد أن تكون المنفعة هي مناسبة، لا تكون أكثر أو أقل. وكذلك من استأجر شيئا لمنفعة معينة ليس له أن يستعملها فيما هو يعني أشد ضررا من المنفعة التي استأجر الشيء من أجلها. فمن استأجر الدار للسكنة ليس له أن يجعلها للحدادة أو القصارة أو يجعلها لسكنة ثواب، لأن هذا كله في استعمال يعني زائد عن الحد الذي استأجرت الدار لأجله. لكن قال: وله إسكان ضيف وزائر. يعني هنا العرف أنه من استأجر دارا يمكن أن يسكن فيها، وله أيضا أن يسكن ضيوفه وزواره مثلا يعني أثناء سكنه فيها، فهي منفعة مماثلة وجرى العرف بها. طيب، فيقول: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي. يعني كذلك الآدمي إذا استأجر للخدمة قال: فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار. فمن استأجر آدميا للخدمة فيكون هي للخدمة التي جرت بها العادة. قال: ويصح استئجار آدميا لعمل معلوم كتعليم علم. قال: وتعليم علم، فهذا نوع من اللي هي العمل المعلوم كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته، قصارة هي صبغ الأقمشة أو ليدل على طريقي، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه في يوم الهجرة، استأجر هاديا خبيثا عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق. هذا استئجار آدميا لعمل معلوم منه. طيب قال الثاني معرفة الأجرة، إذا استأجر شيئا لابد من معرفة المنفعة التي سيستفيد بها أثناء مدة الإجارة. والشرط الثاني معرفة الأجرة التي سيدفعها مقابل انتفاعه بهذه المنفعة. قال معرفة الأجرة يعني أن تكون الأجرة معلومة معروفة. قال بما تحصل به معرفة الثمن. وأورد حديثا في مسند أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. طيب قال معرفة الأجرة. قال وتصح في الأجير والظئر، الظئر هي المرأة المرضع. قال وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، يعني ممكن أن تكون الأجرة طعام الأجير وكسوته، يستأجر أجيرا يعمل عنده والأجرة هي طعامه وكسوته مدة عمله. وكذلك الظئر هي المرأة المرضع، يستأجر امرأة لترضع ابنه أو بنته الرضيعة بطعامها وكسوتها، فالأجرة هي طعامها وكسوتها مدة الإرضاع. قال وإن دخل حماما أو سفينة، حمام المقصود به الحمامات العامة في الأزمنة السابقة، وأحيانا يوجد أيضا إلى الوقت الحالي في بعض البلاد لا يزال يوجد فيها الحمامات العامة التي يغتسل فيها، فيدفع به الأجرة مقابل أن يغتسل في هذا الحمام. وإن دخل حمام أو سفينة أو أعطى، الشارع هنا يقول بلا عقد، يعني مجرد أنه دخل الحمام ليستعمله وبعدين يدفع الأجرة، أو دخل سفينة لركوبها. قال أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بالأجرة العامة. يعني هذه أشياء يعني جرى فيها العرف أنه مجرد دخوله الحمام يعتبر كأنه تعاقد مع صاحب الحمام على استعماله نظير أجرة معلومة جرت بها العادة وجرى بها العرف. فمثل مسألة البيع بالمعاطاة، لما تكلمنا عن موضوع البيع بالمعاطاة مرات يجري العرف أنه لا يحتاج إلى تلفظ في البيع في الأشياء اليسيرة، مجرد أنه يذهب مثلا إلى بائع الخبز يأخذ رغيفا ويعطيه درهما وينصرف، فهو يعني لم يتلفظ بشيء ولا الثاني تلفظ بشيء، ولكن جرى العرف أنه مجرد أخذ الرغيف وأنه اشترى بذلك ويعطيه ثمنا. ونفس الشيء هنا في موضوع استعمال الحمام، لأنه دخل يستعمل الحمام ويعطي الأجرة غير أن يتعاقد مسبقا كم أجرة الاستعمال ويتفاوض معه باللسان وبالكلام وكذا. كذلك نفس الشيء هذه السفينة، المراكب الصغيرة هذه التي تنقل الركاب من جانب النهر إلى الجانب الآخر وكذا، مجرد أن هذه السفينة واقفة تركب فيها يحمله إلى الجانب الآخر ويعطيه الأجرة. قد صح بالأجرة العادة، يعني ليس من بعد أن يركب مثلا يقول والله أنت ما اتفقت معي على أجرة وأنا ركبت أحسبها مجانا، لا، خاصة العرف أنه من صاحب السفينة لا ينقل الناس بأجر، ومجرد ركوبه فيها معناه أنه كأنه تعاقد معه على أن يدفع الأجرة المعتادة فلزمته الأجرة التي جرى بها العرف. طيب قال أن العرف الجاري لذلك يقوم مقام القول. نفس الشيء أيضا من أعطى ثوبه قصارا يعطي قماشا للصداد ليصبغ له الثياب، فمجرد انه ترك القماش عنده ثم ياتي بعد ذلك ويأخذه به مصبوغا ويعطيه الاجره التي جرى بها العرف، ويذهب الى الخياط ويعطيه القماش ليخيطه له. فالعرف جرى بذلك. فيقال الشارح ايضا يقول هنا: وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه او استعمل حمالا ونحوه فله اجره مثله. واضح؟ بحمال يحمل بضائع في السوق، وجد الحمال مثلا اشار اليه كذا ووضع الامتعه على ظهره وحمله له، فاستحق بذلك اجره مثله حتى لو لم يتلفظ بشيء ولم يكن بينهما تعاقد. يقول الشرط الثالث: قال الإباحة في العين، الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. كذلك هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الإجارة، حاضر، أن تكون العين المستأجرة مباحة لإيه؟ النفع، يعني أن يستأجر العين لمنفعة مباحة، فلا يصح استئجار عين لمنفعة محرمة. قالت الزنا، أن استأجر امرأة مثلا ليزني بها عياذا بالله تعالى، أو كذلك الأجرة على الزمر والغناء، استأجر مغنيا أو ونحو ذلك أو آلة لهو، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، الشخص عنده دار يؤجرها لمن يجعلونها كنيسة أو لمحل خمور يجعلونها خمارة، فلا يصح ذلك. طيب يقول كان أقول عن السؤال، تفضل. نعم، الزئر هي المرأة المرضعة، المرأة المرضعة قال لها الزئر، نعم، يعني استأجر المرأة لترضع الطفل يعني الرضيع. طيب يقول: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليها. تصح إجارة حائط، يجوز أن يستأجر حائطا ليضع أطراف خشبه عليه. سابقا البيوت كانت هي متلاصقة، مثلا إذا جار بنى بيتا وبيت الجار له حائط يعني جدار أو سور، فالذي بجواره يريد أن يبني بيتا فيحتاج أن يضع خشبه الخشب على جدار الجار حتى يستعمله ليضع فوقه السقف، فالذي يستأجر يعني جدار جاري من أجل وضع خشب عليه، والخشب هذا يعني من أجل تحميل السقف، الأسقف خفيفة يعني في ذلك الوقت من الجريد أو الخشب الخفيف أو الذي جرت به العادة يعني في وقته، فإذا هو يدفع أجرة لجاره من أجل أن يستعمل حائطه أو جداره أو سوره ليضع خشبه عليه، يضع طرف الخشب الذي سيضع فوقه سقفه ونحو ذلك. فقال وتصح، يعني هذا من يصح، يصح أن الإنسان يستأجر جدارا ليضع فوقه أطراف خشبه. قال لوضع الأطراف خشبه عليه. قال ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. ولا تؤجر المرأة نفسها يعني لتعمل عند الغير. طبعا الكلام حتى على الكلام عن عمل مباح، يعني المرأة تعمل أجيرة إما في الخدمة أو التنظيف أو مثلا قد تكون طبيبة أو مدرسة أو أي مجال من مجالات العمل المتاح، فلا تؤجر نفسها إلا تعمل إيه؟ أجيرة عند أصحاب المدرسة أو أصحاب المستشفى أو عند أصحاب البيت أو أي كان نوع العمل الذي تعمله. وعلى افتراض أن العمل يعني حتى لو العمل في نفسه مباح، لكن لابد فيه من إذن الزوج، لابد من إذن الزوج. المرأة لا تعمل إلا بإذن زوجها. الشارع يقول لتفويت حق الزوج، لأن الوقت الذي ستعمله هذا على حساب إيه؟ يعني تفويت حق الزوج، فلا بد من إذنه. نعم. إذا اشترطت عند العقد ألا يمنعها من العمل، فعند جمهور الفقهاء عندهم أن هذه الشروط غير صحيحة، يعني ولا يعمل بها ولا يلزمهم هذا الشرط. لكن الحنابلة عندهم أن الشروط التي في عقد النكاح أنها إذا اشترطت شرطا مباحا فيه منفعة لها وأقر على هذا الشرط فعليه أن يفي لها به، وإذا لم يفي لها بالشرط فلها حق الفسخ، ممكن أن تشتكي للقاضي والقاضي يفسخ النكاح إذا لم يوفي لها بالشرط الذي اشترطته عليها. طيب، قال فصل: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. اشترط في العين المؤجرة، الشارح يقول خمسة شروط اشترط في العين المؤجرة. الشرط الأول معرفتها، إما برؤية وإما بالصفة، إما بالرؤية وإما هي بالصفة. طيب، هناك أشياء يمكن معرفتها بالصفة يعني تنضبط بالوصف، كأن يقول مثلا مثل المكيلات والموزونات، فيصف له مثلا يقول 50 صاعا من تم، يعني هناك اشياء يمكن هي ضبطها بالوصف، بس طبعا مع افتراض انها شيء يمكن تاجيره. يعني احنا نتكلم على الايجار، يعني في البيع ايضا كنا نتكلم في البيع، هناك ايضا ما ينضبط بالرؤيه وما ينضبط بالوصف، فكذلك في الايجاره ايضا منه ما ينضبط بالرؤيه وما ينضبط بالوصف. فإذا كان شيء يمكن ضبطه بالوصف فيعطيه يعني مثلا وزنه وصفته، وتكون يعني أشياء أجزاؤها متماثلة. في العصر الحاضر يعني هذه المسائل التي دخلت فيها أحكام النوازل يعني تغيرت بتغير العصر. في الأزمنة السابقة الأشياء التي يمكن ضبطها بالوصف محدودة، يعني غالبا المكيلات والموزونات، كل مثلا تمر من النوع الفلاني من كذا 50 صاعا، مش حديد مثلا من نوع كذا صفته، في أشياء محددة يعني موزونة أو مكيلة أو نحو ذلك. لكن في العصر الحاضر يعني مع وجود المصانع التي تصنع مثلا آلاف الوحدات مثلا كلها متماثلة تماما بنفس المقاييس بنفس الشكل، سبب الأشياء اليدوية لا يمكن أن تكون كلها متماثلة تماما بنفس الوصف ونفس الهيئة ونفس الكذا، مع أيضا وجود التصوير والقياسات الدقيقة وكذا إلى آخره، فأصبح يعني ما ينضبط بالوصف يعني مجاله أوسع بكثير مما كان سابقا. فهو هنا يقول يعني لابد من العين المؤجرة تكون معروفة، إما بالرؤية إذا كان لا يمكن معرفة صفاتها تماما إلا بالرؤية لا يمكن وصفها، وإما بالوصف. بعدين قال في غير الدار ونحوها، يعني الدار مما لا يمكن معرفتها بالوصف. هذا أيضا في الإيه في الأعصار السابقة، يعني بعض كثير من الفقهاء المعاصرين يعني في العصر الحاضر يعني قالوا حتى الدار الآن ممكن معرفتها بالوصف، لأن ممكن مثلا شركات البناء تبني مثلا 500 شقة سكنية كلها متماثلة تماما، نفس يصف له الحي والشارع وفي أي طابق، ويعطيه بالتحديد يعني مواد البناء والطول والعرض والارتفاع وكل شيء مضبوطا بوصف دقيق يعني في الوقت الحاضر. في الأزمنة السابقة الدار لا يمكن ضبطها بالوصف، ممكن يكون غرفه واسعه وغرفه كذا، لابد ايه من رؤيه. فيقول معرفتها برؤيه او صفه في غير الدار ونحوها. يقول الشارح مما لا يصح فيه السلام، الاشياء التي لا تنضبط بالوصف لا يصح فيها السلام. السلام هو ان يدفع الثمن مقدما ويستلم البضاعه يعني لاحقا، عكس طريقه البيع بالاجل اللي هو ان يعطيه السلعه الان وياخذ الثمن مؤجلا. السلم هو يدفع الثمن مقدما ويستلم البضاعه لاحقا. ففي السلم يمنعون السلم فيما لا ينضبط بالوصف، انه لا يدفع الثمن مقدما يستلم البضاعه بعد ذلك. فقالت لابد البضاعه هذه يكون يمكن ضبطها بالوصف. الاشياء التي يمكن ضبطها بالوصف لا يصح السلم فيها، لان ممكن ما يسلمها له يعني يوم التسليم يعطيه بضاعه على صفه يعني تكون مخالفه لما توقعه المشتري او كذا. فالشارح هنا يقول فلو استاجر حماما فلا بد من رؤيته، لان الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفه مائه ومشاهده الديوان ومطرح الرماد ومصرف الماء الى اخره. فيقول الذي يستاجر حماما كما ذكرنا هي الحمامات العامه التي يغتسل الناس فيها، فقد كل حمام له مواصفات غير الحمام الاخر لا يمكن ضبطها بالوصف، من كبر والصغر الى اخره ونوع الماء ومكان الرماد الى اخره، فلا بد من الرؤيه. نعم الصور يعني رؤيه الصور يعني تعتبر نوع من الوصف، يعني ليست رؤية حقيقة، يعني هي أشبه بالوصف من هذه الرؤية المباشرة في الشيء. طيب هذا الشرط الأول، لأن الشرط الأول في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، وبعدين صفة استثنى منها قال في غير الدار ونحوها، يعني الدار ونحو الدار، نحو الدار يعني ما يشبه الدار لا بد فيه من الرؤية ولا تكفي فيه الصفة. ونحو الدار هو ما لا يصح فيه السماء. قال وأي عقد على نفعها دون أجزائها، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة أن تكون الإجارة على النفع دون الأجزاء. فلا تصح إجارة الطعام للأكل، يعني الشيء المستأجر لا يمكن أن يكون يعني أو لا يصح أن يكون لا تستوفى منفعته إلا باستهلاك عينه. الشيء الذي لا تستوفى منفعته إلا باستهلاك عينه هذا لا تصح إجارته، لأن المطلوب في الإجارة أنه يستوفى المنفعة مع بقاء العين، يعني هو يؤجر الدار منفعتها السكنة، الدابة منفعتها الركوب أو حمل المتاع عليها، فيستوفي المنفعة ويرد بعد انقضاء المدة المعلومة التي استأجر فيها الشيء، يرد العين ويكون قد استفاد بالمنفعة مدة معلومة. فالشيء الذي لا يمكن استيفاء منفعته إلا باستهلاك عينه، زي الطعام مثلا، طعام منفعته أن يأكله، ما ملوش منفعة إلا أن يؤكل، فلا يمكن أن يستأجره، وإنما يمكن أن يشتريه. يشتري الطعام حتى يأكله، لأن منفعة الطعام تكون باستهلاك العين، فلا يصح فيه البيع، لا يصح فيه الإيجار. فقال فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، استأجر شمعة ليشعلها، هذا بيع، هذا ليس إيجار. الإيجار هو يستأجر الشيء يستوفي منفعته ويرد العين بعد استيفاء المنفعة، لكن الشمع منفعته باستهلاك عينه. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه، لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه، يعني يمكن أن يشتري اللبن لكن لا يستأجر الحيوان من أجل أخذ اللبن. بعدين استثنى من هذا قال إلا في الظهر، إلا في الظهر يعني المرضع، هذا استثناء يعني لا يصح أن نستأجر بقرة مثلا يحلبها بعدين يردها الى صاحبه يدفع اجر ويدفع ثمن اللبن، يشتري اللبن ويدفع ثمن اللبن كمبيع وليس كشيء مستأجر. قال الا في الظهر اللي هي المرضع، فالمرضع تاخذ اجره والمنفعه هي ايه؟ انتفاع بلبنها، هذا استثناء. قال الا في الظهر، قال ونحر البئر وماء الارض يدخلان تبعا. نقع البئر أي ماءها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا، لما استأجر أرضا وفيها ماء أو فيها بئر، ف يعني هذا البئر الماء الذي يعني يكون فيه ويستهلكه هذا داخل في التبع، يعني وكما مر بنا يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا أو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل. يعني لو استأجر الماء ليشربه لا يصح هذا، ولكن إذا استأجر أرضا فيها ماء فالماء هنا دخل على سبيل التبع فينتفع بهذا الماء الذي في الأرض على سبيل التبع يعني ليس مستفيدا. نعم. شيخ بالنسبة للحيوان حتى لو المؤجر والمستلم يعني يتفقوا على اللبن مثلا؟ لا، هو يعني بالنسبة لللبن يكون بيعا يعني لا يكون إيه؟ لا يكون إيجار، يعني يشتري اللبن ويدفع ثمن اللبن، لكن الحيوان يستأجره من أجل الركوب أو الحمل البضائع عليه ونحو ذلك، أو العمل إذا كان دابة تعمل في الحرث أو ونحو ذلك. قال والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآدق والشاه، يعني من شروط صحة الإجارة أيضا أن يكون الشيء المستأجر أو العين المستأجرة أن تكون مقدوراً على تسليمها. قال فلا تصح إجارة الآدق، الآدق هو العبد الهارب من سيده، العبد الذي هرب من سيده، فلا تصح لا يصح استئجاره لأنه يعني غير مقدور على تسليمه، السيد الذي عنده عبد هرب لا يصح أن يؤجره. كما مر بنا في البيع ايضا قلنا لا يجوز بيع العبد الآبق والبعير الشارد والسمك في الماء والطير في الهواء وكذا، كل هذا غير مقدور على تسليمه. فبعض الناس يعني في مساله البيع في مساله البيع كما مر بنا يجعلونه كنوع من المقامره، يعني هو مثلا العبد الآبق هذا الهارب من سيده هو مثلا ثمن العبد 10,000 مثلا 10,000 درهم مثلا، فلأنه هارب فسيده يبيعه مثلا بألف درهم، فإذا وجده مشتري إذا وجده يقدر دفع ألفا ويبحث عنه، إذا وجده يقدر أخذ عبدا يسوى 10,000 ودفع فيه ألفا فقط، وإذا لم يجده يبقى خسر الألف التي دفعها فيها نوع من المقارنة، فلا يصح بيع العبد الآلق حتى لو باعه بثمن زهيد بما في ذلك يعني لأنه من شرط البيع القدرة على التسليم. نفس الشيء في الإجارة أيضا، في الإجارة أيضا العبد يعني العبد يمكن أن لسيد العبد أن يؤجر العبد لعمل مباح ليعمل عملا مباحا عند المستأجر، لكن اشترط ان يكون هذا العبد مقدورا على تسليمه، فاذا كان العبد آدقا لا يصح تأجيره. والبعير الشارد ايضا او الدابة الشاردة لا يصح تأجيرها. قال والطير في الهواء ونحو ذلك. قال والشارع يقول ولا المقصود ممن لا يقدر على اخذه، المقصود يعني الدار المقصودة لا يصح تأجيرها إلا لمن يقدر على أخذها، يعني هذا مثل هذه المسألة مرت في البيع أيضا، لا يجوز بيع الدار المنصوبة إلا لمن كان إلا للغاصب أو لمن يقدر على أخذها من الغاصب، أمير أو سلطان أو غير عنده القدرة أنه يجبر الغاصب على تسليمه، فلا يصح بيع الدار المنصوبة أو الأرض المنصوبة إلا للغاصب بنفسه أو لمن يقدر على أخذها منه. فنفس الشيء في التأجير في الإيجار، لا يصح إجارة البيع المقصود. طيب يقول واشتمال العين على المنفعة، هذا الشرط الرابع من شروط العين المؤجرة، يشترط فيها أن تشتمل على المنفعة. قال فلا يصح أو فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل. بهيمة زمنة، والزمن اللي هي المريض العاجز، يعني العاجز عن الحركة، فلا يصح أن يؤجر بهيمة زمنة للحمل عليها، لأنها هي عاجزة عن الحمل، لأن يحمل عليها متاع وهي زمنة عاجزة عن أن يحمل عليها شيء. ولا أرض لا تنبت للزرع، لا يصح تأجير أرض لا تنبت ليزرع فيها. قال لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين، يعني منفعة استغلال الأرض في الزراعة، هذه المنفعة لا يمكن هي تسليمها من هذه الأرض خاصة، وحمل المتاع على هذه الدابة غير ممكن لكونها عاجزة تماما. طيب الشرط الخامس، قال وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وأن تكون المنفعة للمؤجر المؤجر أو مأذونا له فيها، يعني الذي عندنا المؤجر والمستأجر والعين المستأجر، يعني عندنا المؤجر اللي هو صاحب العين، والمستأجر هو الذي يأخذ المنفعة ويدفع أجر، وعندنا العين المستأجر اللي مثل الدار أو الدابة أو ونحو ذلك. فبالنسبة للمؤجر يشترط أن تكون المنفعة له، يعني أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه، يعني إما مالكا له أو مأذونا له فيه. فمأذونا له فيها يعني هذا معناه أنه يمكن أن يكون وكيلا عن مالكها، يمكن أن يكون وكيلا عن مالكها. طيب هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها، يعني شخص استأجر بيتا مثلا الآن زيد استأجر بيتا من عمرو، فالآن عمرو هو مؤجر وزيد مستأجر، طيب هل يمكن أن زيدا يؤجر هذه الدار لبحر فيصبح هو يعني مستأجرا من عمرو ومؤجرا لبكر؟ نعم الشارح المعلم ناثر هنا يقول وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا لأكثر منه ضررا، تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا لأكثر منه ضررا، يعني استأجر دار السكنة فيأتي بأسرة مثلاً مماثلة له ويستعملون استعمالا مشابها للاستعمال في السكن، فيؤجر الدار المستأجرة، يجوز استأجر دابة لركوبها أو لحمل المتاع عليها فيؤجرها لمن يقوم مقامه ويستعملها مثل استعماله، لأنه يدخل في المأذون له. إذن عندنا يشترط في المؤجر أن يكون مالكا يعني للمنفعة أو مأذونا له في هذه البيئة في التصرف فيها، إما أنه وكيل عن مالكها أو أنه مستأجر فيؤجر هذا الشيء لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، لا بأكثر منه ضررا، مثل ما أشرنا قبل قليل، يعني إذا استأجر دارا للسكنة لا يصح أن يجعلها حظيرة للحيوانات أو يجعلها ورشة للحدادة أو النجارة أو محلا لصباغة الملابس أو غير ذلك، لأن هذا فيه استهلاك مضاعف للمبنى وفيه إتلاف له، والمالك المبنى إنما أجره لمنفعة معينة، وهذا أعظم ضرر، أو أجر الدابة مثلا لحمل البضائع مثلا إلى مكان معين، أو كان كمية البضائع محمولة بصفة يعني بوزن معين أو كذا، فلا يوجد لمن هو أشد ضررا منه في الإسلام. نعم. يقول وتصح إجارة الوقف، وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. قال وتصح إجارة الوقف، يعني الآن بالنسبة للأوقاف يكون هناك المستحق للوقف الذي يعني ينتفع ببيع هذا الوقف، فالشخص الذي يعني هو مستحق للانتفاع بالوقف له أن يؤجره، له أن يؤجره لغيره. يعني من وقف دارا مثلا على طلاب العلم، أو على مثلا هناك وقف أهلي ووقف خيري. وقف أهلي أنه يقف الدار مثلا على ذريته أو على بعض ذريته بصفات معينة، مثلا على النساء المطلقات أو الأرامل من ذريته أو على ونحو ذلك. فالدار الموقوفة هذه لا تباع، وإنما هي تستعمل يعني في منفعتها فيما أوقفت له. طيب الآن ويمكن أيضا أن يقف الإنسان وقفا للفقراء أو للمساكين أو لطلاب العلم في الجامع الفلاني أو نحو ذلك، أو للقراء أو يعني بحسب ما يشترط من المواصفات. طيب فالآن الشخص الذي هو مستحق للوقف ويعني الأوصياء على الوقف يعني أذن له في أن يستعمل الوقف، فطالما هو مستحق للوقف له أن ينتفع منه بنفسه أو يؤجره لغيره، فتصح إجارة الوقف. فيقول هنا لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، الشخص الموقوف عليه يعتبر مالكا لمنفعة هذا الوقف، فجاز له إجارتها كالمستأجر، مثل المستأجر يجوز له أن يؤجر، فكذلك المالك لمنفعة الوقف يجوز له أن يؤجرها لغيره. يعني صحيح هو ليس مالكا للعين، وليس مالكا للعين، ولكنه مالك لمنفعتها فيجوز أن يؤجرها. فإن مات المؤجر، يعني لو احيانا في الوقف يكون عندنا ترتيب معين للمستحقين للوقف، يستحق فلان مثلا فلان، فان يعني بعده ينتقل الوقف الى فلان الى اخره. فالشخص الذي كان مستحقا للوقف اجره لمده سنه ثم مات، وانتقل استحقاق الوقف الى شخص بعده، وكان الوقف مستاجرا، وكان الوقف مستأجرا، فقال الإجارة لا تنفسخ. مستأجر استأجر مثلا العمارة الموقوفة، فالمستأجر استأجرها لمدة سنة، وبعد مضي مثلا ستة أشهر مات المستحق للوقف وانتقل استحقاق الوقف إلى من بعده، فالمستحق الجديد للوقف له حصته من الأجرة. يعني هو مثلا مدة الأجرة سنة، ومستحق الجديد للوقف بعد موت الأول ملك العقار، أو يعني ملك منفعة العقار لمدة نصف سنة، يبقى يستحق نصف الأجرة وهكذا. نعم. الوقف العام مثلا في مبنى، نعم، مثل المسجد مثلا، او يعني ممكن أن يكون الوقف هذا مسجدا، هذا نوع من طيب. نعم طيب. هذا المسجد الآن موقوف للصلاة فيه، و يعني موقوف لغرض معين يصلى فيه، ليس كدار سكنية ولا، لكن يمكن مثلا يكون المبنى جزء منه مصلى أو مسجد، وجزء منه هو يعني جزء من الوقف لكنه على شكل محلات تجارية مثلا أو بيوت سكنية تسكن وليعها ينفق منه على المسجد أو ينفق منه على وجه من وجوه الخليط. فيقول وإن آجر الدار، وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة، وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة، يغلب على العين، يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. فيقول إذا آجر الدار ونحوها، نحو الدار كالأرض، مدة معلومة، قال ولو طويلة، حتى لو كانت هذه المدة طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة، صحة هذه الإجارة. يعني هل الإجارة في يعني حد معين عدد معين من السنوات أو الشهور، فجعل الحق هو أن يغلب على الظن بقاء العين فيه. فإذا استأجر الدار أو استأجر الأرض كان عددا معينا من السنوات يغلب على الظن بقاء العين فيها صح ذلك. يقول وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. فهنا يقول إذا استأجر العين لعمل كدابة للركوب إلى موضع معين، فيقول في كل هذه المسائل يجب ضبطها بما لا يختلف، ويجب معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. فإذا استأجر دابة للركوب لابد أن يحدد الركوب إلى أين، إلى موضع معين، أو يعني يحدد له يعني المجال الذي يسمح له فيه باستعمال الدابة والركوب فيها، فيحدد ذلك بمواصفات تنضبط ولا يقع بها الخلاف والشقاق. كذلك البقر للحرث، الشارع هنا يقول لأن الأرض تختلف بالصلابة والرخاوة، هناك أرض صلبة وأرض رخوة، فإذا استأجر دابة للحرث يحدد له في أرض رخوة أو في أرض، يعني يكون هناك تحديد للمواصفات. أو دياس زرع كذلك، يعني لابد أن يحدد الزرع هذا إما أن يكون زرعا معينا أو موصوفا زرعا صفته كذا وكذا، لأن الزروع تختلف، والدابة يعني قد تتعب في عملها في زرع، في نوع من الزرع ولا تتعب في الآخر مثله، فلابد من ضبط ذلك. وكذلك من استأجر من يدله على طريق اشترط معرفته ذلك، اشترط من استأجر شخصا يدله على الطريق، يدله على طريق مكة مثلا من المدينة إلى مكة، ويدله على الطريق من بلدة كذا إلى بلدة كذا، يكون هناك تحديد لذلك، ليس أنه يعني استأجره للدلالة على جميع الطرق في جميع الأوقات وجميع، يعني لا يكون الشيء مطلقا، وإنما يقيده بقيود تحدد مجال الإجارة. قال ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. قال أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها. قال كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، قال ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط. يعني قال في هذه المسائل، مسألة التأجير على تعليم القرآن محل خلاف بين الفقهاء، بعضهم أباح ذلك لحديث إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله في مسألة الرقية بالقرآن، من بعض فيها أدخل التعليم في ذلك وألحقه بالرقية لعموم الحديث، وكذلك لأنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقة. قال زوجتكها بما معك من القرآن، ففي أخذ يعني منفعة في الدنيا. الفريق الآخر من الفقهاء وعليهم مذهب أنه لا تصح الإجارة على القرب، فلا يصح الإجارة على القرب كالحج والأذان، قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وتعليم القرآن أن هذا كله الإيه لا يجوز أخذ الأجر عليه. ورد فيه بعض الأحاديث فيها وعيد من تقلد على القرآن قوسا قلد قوسا من نار يوم القيامة، أو كما ورد في الحديث. بعض المحدثين صحح هذه الأحاديث أو حسنها، وبعضهم ضعفها، وبعضهم يوجهها يعني توجيهات أنه في تعليم القرآن الذي يكون فرض عين عليه كتعليم الفاتحة لمن لمسلم جديد أو لا يجد من يعلمه غيره أو كذا إلى آخره. فهنا المثل أنه لا تصح الإجارة على تلك الأعمال التي يعني يكون فاعله من أهل القربة يتقرب بها إلى الله تعالى. ولكن البديل لذلك أنه قال تصح الجعالة، يعني ليست أجرة ولكن جعالة، يعني كأنها مكافأة أو أخذ بلا شرط، أنه يعطيه شيء بلا شرط. وكذلك أيضا أن يأخذ رزقا من بيت المال، يجوز أنه من بيت المال الحاكم أو من يقوم مقامه يجعل راتبا من بيت المال أو من الأوقاف العامة أو كذا للمعلم القرآن أو ونحو ذلك. لكن كلام على الإجارة يعني أنه يكون اتفاق بين المعلم والمتعلم أنه يعلمه مثلا مبيض أجرة معينة يأخذها بصورة مباشرة من المتعلم، أجرة معلومة لوقت معلوم أو مقابل صور معلومة أو كذا، هذا في المذهب منعها يعني. لكن يعني من الفقهاء من أجاز ذلك يعني. طيب يقول وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، يعني ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجر. قال كزمام الجمل الذي يقال به الجمل، الحبل أو الذي يقال به الجمل، فهذا على من؟ على الإيه؟ على المؤجر ومالك الجمل، هو عليه أن يهيئه ليكون جاهزا للانتفاع به. فالمؤجر عليه أن يضع في الجمل الزمام. قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به، أي ما يتمكن به المستأجر من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه، أي الشد على الرحل وما يوضع فوق ظهر البعير يركب فوقه، وكذلك ما يشد ما يثبت هذا الشيء الموضوع على ظهر البعير يركب عليه. قال وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، يعني الأشياء التي يحتاج إليها لاستعمال البعير، فعلى المالك الذي يؤجر البعير للركوب أن يهيئه بما يجعله صالحا للركوب. قال لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة الإنسان ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. من هذه الأشياء لابد من وجودها في البعير حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع به. طيب قال ومفاتيح الدار وعمارتها. ومفاتيح الدار يعني على المؤجر ايضا ان يجهز مفاتيح الدار يعني يجعل لها مفاتيح ويسلم هذه المفاتيح للمستاجر لانه عليه التمكين من الانتفاع به وبه يحصل وهي امانه في يد المستاجر. مفاتيح الدار تكون امانه في يد المستاجر. قالوا على المؤجر عمارتها يعني من المؤجر للدار ومالك الدار الذي يؤجرها عليه عمارته. فلو سقط حائط او خشبه فعليه اعادته. قال فاما تفريغ البالوعه والكنيف فيلزم المستاجر اذا تسلمها فارغه. بكل المراحيض يعني المستاجر يستلمها ايه فارغه بعدين تمتلك يعني من استعماله. فالمستاجر هو عليه ان ينظفها ويسلمها نظيفه كما هي خاليه كما اخذها. الفقهاء يعني المعاصرون يعني تكلموا عن مساله الان ايضا مساله تعقدت يعني في الدور الان فيها كهرباء ومصابيح والصناديق المياه وتحتاج لسباكه وتحتاج كذا الى اخره. فيقولون يعني يفرقون بين المصاريف تكاليف الصيانه الاصليه وتكاليف يعني الاستهلاك يعني التكاليف او الناشئه عن الاستهلاك. فهذه الاستهلاكيه يعني نفقات الاستهلاكيه هذه يعني تكون على المستاجر. نفقات الصيانة الأساسية تكون على المؤجر. يعني الأشياء التي يعني غالبا أنها تبقى في الدار لمصلحة الدار يعني بعد أن يذهب المستأجر تبقى للمؤجر ينتفع بها ويستعملها من يأتي بعده فهذه تكون على المؤجر. أما الأشياء اللي هي التي تستهلك يعني وتغير باستمرار زي مثلا مصلحة الكهرباء كل احترق مثلا يستبدله مثلا بآخر أو الأعقاب اليسيرة في السباكة مثلا التي يعني الأشياء التي تستهلك وجرت العادة أنها تغير كل فترات صغيرة داخلة في مدة الإجارة أو كذا. هذا ما يعني فالعبرة في ذلك بالعرف يعني العبرة في ذلك بالعرف ما لم يكن هناك شرط بخلاف هذا. يعني لو وجد شرط فالشرط يقطع النزاع. يعني يكون هناك شرط يعني من الذي يتحمل تغيير مصابيح الكهرباء واصلاح مثلا صناديق المياه وامتلاء دهان البيت مثلا اذا اتسق الدهان الداخلي مثلا للبيت او كذا الى اخره. فاذا كان هناك شرط يعني اشترطوا ان يكون هذا كله على البائع على المالك او على المستاجر او كذا حسب ايه الاتفاق. اذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع في ذلك الى العرف ما كان يعني العرف أنه يعني على المالك فيكون على المالك وما جرى العرف أنه على المستأجر فيكون على المستأجر. المالك الآن يأخذ بحصومة أمين. أيوه. عشان يدفع على الأمين الكامل والنفقات اللي هو مسؤول عنها. نعم. حصومة أمين اللي هو البوس. نعم ويرجع الدار في نعم في مثل الحالة التي أخذها عليها نعم. قيمان الشهر على المغرب ولا دخل المغرب؟ دخل المغرب؟ فنصلي المغرب ان شاء الله ونكمل باب الاجابه بعد صلاه المغرب. نعم هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. مثلا يعني بنزين السياره كمثال يعني اللي يستاجر السياره فمثلا البنزين الذي يستعمله اثناء استهلاكه للسياره فده يكون على المستاجر يعني. إلا إذا كان بينهما شرط بخلاف ذلك. إذا كان في شرط يعملون بالشرط، لو وجد الشرط يرجع إلى العرف، والعرف جرى بهذا. يعني مثلا السيارة كانت ممتلئة بالبنزين، إذا استعملها يضع مكانه ويكتبها ممتلئة كما أخذها، وأخذها خالية يرجعها خالية وعليه الأمر. لكن الصيانة الأصلية اللي هي مثلا زي تصليح السقف، تصليح كذا، المصاريف الأساسية يعني لإصلاح البيت هذه تكون على المالك يعني. هذا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع في باب الإجارة. قال رحمه الله: خصل، وهي عقد لازم. وهي عقد لازم، وهي الإجارة عقد لازم، وذلك أن العقود نوعان كما مر بنا من قبل: عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم هو الذي يعني لا يصح لأحد الطرفين أن يفسخه من تلقاء نفسه بدون رضا الآخر. فعقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، من بعض العقود تكون لازمة من أحد الطرفين أو من الطرفين، فهي عقد لازم من الطرفين، يعني لا يصح لأحدهما أن يفسخه من تلقاء نفسه بدون إذن الآخر ورضا. قال: وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا. والشارح هنا يقول هي عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه، يعني الفسخ للعيب أو ما يلحق به بالعيب، لكن ما عدا ذلك يعني ليس له أن يفسخه. قال: فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. يعني إذا منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعض المدة بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن تنقضي المدة، يعني أسكنه الدار جزءا من المدة ثم منعه من سكناها بقية المدة، استأجر الدار لمدة سنة فأسكنه بضعة أشهر ثم منعه من استيفاء المدة. قال: فلا شيء له، لا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. إذا المؤجر منع المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، منعه منه كل المدة أو بعض المدة لم يستحق شيئا. إذا شرط استحقاق الأجرة يمكنه من الانتفاع بالشيء المؤجر كل مدة الإجارة. قال: وإن بدأ للآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة. وإن بدأ للآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة. طيب، يعني إذا بدأ للآخر اللي هو المستأجر، بدا له الا يستوفي المنفعه، فتحول يعني عن الشيء المؤجر قبل انقضاء المده فعليه اجره المده كامله. يعني بمعنى انه لو استاجر شخص دارا او ارضا لمده سنه، او استاجر دابه لركوبها لمده اسبوع او لمده شهر، فبدا له انه لا يستوفي كل المده، استاجر الدار لمده سنه وسكنها شهرين وبعدين تركها وانتقل عنها، لزمته اجره السنه كامله. يعني اذا المستاجر بدا له الا يستوفي المنفعه في جميع المده وانما استوفى المنفعه جزءا من المده، لزمته اجره المده كامله. قال: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة أو المؤجرة. وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلاً. يقول تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة. يعني استأجر دابة، استأجر طبعا المقصود دابة هنا البهائم يعني حمارا أو جملا، فاستأجر دابة وماتت الدابة تلفت، فانفسخت الإجارة بموت الدابة المؤجرة. استأجر جملا ليركبه أو يحمل عليه متاعه فمات الجمل، انفسخت الإجارة. وموت المرتضع يعني استأجر ظهرا أو امرأة مرضعا لترضع الطفل، فالطفل الرضيع مات، انفسخت الإجارة. والراكب إن لم يخلف بدلا، وتنفسخ الإجارة بموت الراكب. شخص استأجر يعني مثلا جملا ليحمله من المدينة إلى مكة، وبعدين مات في الطريق، الراكب مات في الطريق ولم يخلف بدلا. يعني لو أن الراكب مات وركب وخلف غيره ممن يركب بدلا منه، فيعتبر استوفى المنفعة. لكن لو مات الراكب ولم يخلف بدله من يركب الدابة مدة الإجارة فتنفسخ الإجارة. هذه المسألة هي إحدى المسائل التي خالف الزاد فيها المذهب، الرواية التي في الزاد خالف فيها الرواية المعتمدة التي في التنقيح والمنتهى. في التنقيح والمنتهى قال لا تنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلا. الراكب إذا لم يخلف بدلا، هنا اختار صاحب الزاد أن الإجارة تنفسخ، لكن الذي في التنقيح والذي في المنتهى، منتهى الإرادات وهو المعتمد في المذهب، أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب حتى ولو لم يخلف بدلا. طيب يقول وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، يعني تنفسخ الإجارة بانقلاع الضرس أو برد الضرس. هذا على فرض أن الإجارة لمداواة ضرس، لو شخص عنده ضرس يؤلمه واستأجر من يداوي له الضرس الذي يؤلمه، فالضرس انخلع أو شفي فلم يعد بحاجة إلى من، لم يعد بحاجة إلى من يداويه. فإذا انقلع الضرس أو برئ انفسخت الإجارة. قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، يقول لكن لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما. قال مع سلامة المعقود عليه، إذا الشيء معقود عليه سليم، ولكن مات المؤجر أو مات المستأجر. إذا مات المؤجر فورثة المؤجر يقومون مقامه، المؤجر ومثل ملك الدار زيد يملك دارا وعمر استأجر الدار من زيد، فزيد الآن مؤجر وعمر مستأجر مثلا في هذا المثال. فإذا مات زيد اللي هو مالك الدار أثناء مدة الإجارة، مدة الإجارة لمدة سنة، إذا مات زيد اللي هو مالك الدار العقد يستمر والأجرة تعطى لورثة المؤجر. طيب مات المستأجر خلال السنة، مات عمر اللي هو المستأجر، يبقى عقد الإجارة مستمرا وينتفع يعني هذه المنفعة انتقلت إلى ورثة المستأجر. يعني يعتبر مثلا عمر هنا كان مستأجرا فهو يملك المنفعة خلال هذه المدة، فإذا مات انتقل ملك المنفعة لورثته فينتفعون بالدار بعده إلى أن تنقضي مدة الإجارة. فقال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. يقول المستأجر قال للحج إذا ضاعت نفقته، قال ونحوه، قال كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه. ففي هذه الصور قال لا تنفسخ البيع، لا تنفسخ الإجارة في هذه الصور. قال وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ناؤها أو غلقت انفسخت الإجارة في الباقي. يقول إن اكترى دارا فانهدمت الدار، أو اكترى أرضا، اكترى يعني استأجر يعني، أو اكترى أرضا للزرع فانقطع ناؤها، أصبحت غير صالحة للزرع، يعني كان وقت أن استأجرها كانت صالحة للزرع، ثم انقطع عنها الماء فأصبحت غير صالحة للزرع، أو غرقت الأرض، فبالتالي أيضا الغرق يطلق الزروع أصبحت غير صالحة. انفسقت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات، فتنفسخ الإجارة فيما تبقى من المدة. قال وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب، إن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. إذا وجد العين معيبة ولكنه كان قد استعملها مدة ثم وجد بها عيبا فعليه أجرة ما مضى، أو حدث بها عيب، كذلك أيضا إذا حدث بها عيب فله الفسخ، يعني يحق للمستأجر أن يفسخ وعليه أجرة ما مضى، يعني استأجر دارا لمدة سنة بعد أن استعملها ستة أشهر حدث بها عيب أو وجد بها عيبا، فلو أن يفسخ الإجارة لكن عليه أجرة نصف السنة، إذا اتفق أن أجرة السنة مثلا 10,000 وهو استعملها نصف السنة يدفع 5,000. قال ولا يضمن أجير خاص، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. فهنا الأجير هو الشخص العامل أو الموظف أو الحرفي أو كذا، فالأجير منه خاص ومنه مشترك، عندنا نوعان من الأجراء، الأجير إما خاص وإما مشترك. فالأجير الخاص هو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، قال الشيخ هنا إيه؟ سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد، وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. هذا الأجير الخاص الذي استأجر مدة معلومة والمستأجر يستحق نفعه خلال هذه المدة، فلا يعمل لغيره، لا يعمل لغير من استأجره خلال هذه المدة المعلومة، يستحق نفعه فيه. وقال يعني فقط إيه نسمح له بالصلوات الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة الجمعة وصلاة العيد خلال هذه المدة. فالأجير الخاص يعني في التطبيق المعاصر مثلا حاليا يعتبر مثلا الموظف في شركة والمدرس في مدرسة، الطبيب الذي يتعاقد مع مستشفى مثلا، هؤلاء يعتبرون من قسم الأجير الخاص. وكذلك أيضا مثلا الخادم الذي يتعاقد مع شخص مثلا يخدمه في بيته أو يعتبر من قسم الأجير الخاص، فيدخل في الأجير الخاص يعني الذي يعني يفرغ وقته، يعني مثلا الآن موظف في شركة فهو مثلا الآن عنده ساعات عمل 8 ساعات عمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا يوميا، خلال هذه الساعات هو أجير خاص بصاحب هذه الشركة، أو إذا كان مدرسا بصاحب هذه المدرسة، أو مثلا يعمل طبيبا لدى مستشفى، فمنفعته خلال هذه المدة لمستأجره، لا يقبل عملا لغيره، لا يصح له أن أثناء هذه المدة أن يتقبل أعمالا لغيره، فيسمى الأجير الخاص. الأجير المشترك والذي يعني لا يؤجر نفسه مده معلومه لشخص معين يحبس نفعه عليه، وانما هو يتقبل الاعمال من اشخاص شتى. مثل مثال الاجير المشترك، مثلا شخص خياط عنده محل خياطه مثلا، هو صاحب المحل، هو جالس في محله وياتي 100 شخص كل واحد يحضر له قماشا ليخيطه صوبا، وهو يخيط صوبا لزيد وصوبا لعمرو وصوبا، ويتقبل اعمالا مختلفه من اشخاص مختلفين. هو ليس اجيرا عند واحد منهم بعين، قد فرغ له وقتا ويتقاضى اجرته على الوقت المحدد الذي يعمله، وانما يتلقى اعمالا من اشخاص مختلفين ويعمل لهم جميعا. او نجار مثلا عندهم محل، عنده يعني ورشه للنجاره، ويقبل اعمالا من اشخاص مختلفين، هذا لصناع الكرسي وهذا لبابا او غير ذلك من الاشياء، فيصنع لهذا ولهذا ولهذا ويعمل اعمالا شتى لاشخاص مختلفين، وهو في متجره يفتح متى شاء ويغلق متى شاء، ليس ملتزما بوقت معين عند مستاجر معين قد فرغ نفسه له في هذا الوقت. فالكلام هنا عن الاجير الخاص، قال لا يضمن ما جنت يده خطا. الاجير الخاص يعني اذا تلف منه شيء من غير تعد ولا تفريط لا يضمنه. يعني الموظف الذي يعمل في شركه مثلا، او الخادم الذي يعمل في بيت صاحب البيت، خلال مده عمله اذا تلف شيء من غير تعد ولا تفريط، هذا معنى ايه خطا؟ يعني من غير تعد ولا تفريط. والتعدي يفرقون بين التعدي والتفريط. التعدي هو فعل ما لا ينبغي فعله، فعل شيء يعني فوق طاقه مثلا الجهاز او حمل مثلا بضاعه فوق ما يمكن ان تحتمله الدابة في العاده مثلا، او يعني استعمل الشيء يعني استعمالا فيه ضرر يعني فوق المعتاد. والتفريط هو ترك ما ينبغي فعله، ترك ما ينبغي فعله لسلامه الاشياء التي اطمن عليها. يعني اذا مثلا كان مؤتمنا على بهائم وترك ان يطعمها حتى ماتت، اهمل يعني في طعامها وسقيها، ترك طعامها وسقيها المعتاد حتى ماتت، قال تفريط. واذا مثلا وضع عليها حموله فوق طاقتها ف كسر ظهرها وهلكت بسبب المحمل فوقها، يعني ما هذا يعتبر من التعدي. مثلا في السيارات مثلا يقول اذا استاجر سياره مثلا محمل عليها حموله فوق طاقتها او مشى بها بسرعه فوق المعتاد، او يعتبر هذا تعدي اذا ترك مثلا فعل ما يلزمه فعله، لم يضع فيها الزيت او الجاز أو كذا، يعني ترك ما ينبغي فعله فتلف، يعتبر هذا تفريطا. فإذا تلف شيء بتعد أو تفريط يضمن، أما إذا تلف من غير تعد ولا تفريط، يعني الآن هو أجير خاص ويستعمل مثلا الآلات التي يعني جرت العادة أنه يستعملها، واستعملها الاستعمال الصحيح المعتاد بما جرت به العادة، فالآلة احترقت أو تلفت أو، فإنه في هذه الحالة لا يضمن طالما من غير تعدي ولا تفريط. لا يضمن واجب خاص ما جنت يده خطأ. قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم. الحجام والطبيب والبيطار، والبيطار هو طبيب البيطري يعني للبهائم، فهؤلاء لا يضمنون إن عرف حذقهم. طيب هنا هو ذكر هؤلاء، الشارح يقول يعني سواء كان هؤلاء يعني من قسم الأجير الخاص أو من قسم الأجير المشترك، يعني بالنسبة للحجام والطبيب والبيطار قال ومثل الختان أيضا الذي يجري الختان. فهؤلاء إذا عرف حفظهم قال سواء كان خاصا أو مشتركا. يعني الطبيب يمكن أن يكون خاصا ممكن أن يكون مشتركا. يمكن أن يكون خاصا أن الطبيب يعمل لدى مستشفى ساعات معينة ويعمل لدى مستشفى أو لدى صاحب أو لدى شخص ممكن يكون طبيبا لشخص. أحيانا بعض الأمراء والوزراء ولكن يكون عنده طبيب خاص فمشترك عجين خاص أنه هو يفرق الساعات مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا هو جالس يعني إن احتاج إليه في مداواة أو استشارة طبية يعني يقوم بما طلب منه خلال ساعات العمل المحددة ولا يقبل عملا لجهة أخرى خلال هذا الوقت المحدد فيكون خاصا. ممكن للطبيب أن يكون مشتركا الطبيب يفتح يعني محلا أو عيادة خاصة به ويتقبل مرضى مختلفين ويعمل ولا يعمل هو صاحب العيادة ويأتيه المرضى ويداويه لا يعمل أجيرا عند مريض بعينه قد فرغ له. فالطبيب ومثله الحجام والبيطار والخشاب هؤلاء سواء كان خاصا أو مشتركا لا يضمن إذا كان حاذقا يعني قد عنده خبرة ومؤهلات التي تؤهله للعمل. يعني إذا في الوقت الحاضر مثلا يكون حاصلا على شهادة طبية وعنده الخبرات الكافية فإنه في هذه الحالة إذا جنت يده يعني إذا يعني حصل منه يعني ضرر وهو حاذق فإنه لا يضمن. طيب يقول أن الشارح يقول إن عرف حفظهم أي معرفتهم صنعتهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. قال ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم. السراية إن هو مثلا الجرح الذي أحدثه سرى الجرح يعني تسبب في تلف عضو أو تسبب في موت. يعني هو الآن طبيب ويحدث جروحا من أجل المداواة أو العمليات الجراحية أو كذا فلو حصلت مضاعفات لهذه العملية الجراحية فتلف عضو من أعضاء المريض أو مات المريض بسببها إذا كان حاذقا لا يضمن شيء. يعني ليس عليه دية الأعضاء ولا دية الميت. قال ولا راعي لم يتعدى. كذلك الراعي إذا لم يتعدى فإنه لا يضمن. الراعي الذي لم يتعدى على الماشية ولم يحملها يعني فوق طاقتها فإذا تلفت الماشية لا يضمن. ثم قال طبعا هنا يعني لما وضع هذا الشرط قال إن عرف حفظهم فهذا معناه أنه إذا لم يعرف حفظه يعني من تطبق ولم يعرف من طب شخص محتال ادعى أنه طبيب وهو ليس عنده خبرة بالطب وداوى مريضا فالمريض مات عليه دية قتل الخطأ ويضمن أو تلف عضو من أعضائه عليه دية هذا العضو. طيب يقول كذلك هو وضع شرطا قال لم تجن أيديه فقال إذا جنت يده ومثال الجناية قال تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو استعمل آلة كاملة أو تجاوز يعني في المقصود إذا جنت يده يعني كان هناك نوع من التعدي أو التفريط نوع من التعدي والتفريط منه فيتحمل إيه ما حدث بسبب ذلك. وكيف الصلاة استعمل آلة كاملة أو استعمل هذا يعتبر من التعدي والتفريط فيضمن النتيجة حتى لو كان يعني حاذقا في الطب وماهرا لكن أهمل يعني. قال ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه. أو بغير فعله ولا أجرة له. بالنسبة للأجير المشترك اللي هو مثل مثلا خياط عنده محل وتتقبل ثيابا من أشخاص شتى ونحو ذلك، فالأجير المشترك قال وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب، يعني الشخص صاحب القماش يضع عنده الثوب ويعطيه أجرة على كل ثوب على حدة، ليس لا يأخذ أجرة نظير الوقت المستقطع، يعني الأجير الخاص نظير الوقت سواء عمل ولا ما عمل هو يأخذ، يعني لو أن طبيبا وعمل لدى مثلا شخص أنه خلال هذه المدة إن مريض أو احتاج إلى استشارة طبية أو مداواة داواة خلال هذه المدة، إذا لم يحتاج إليه هو يتقاضى الأجرة الساعة، يعني لو فرض له هذا العدد من الساعات ولا يقبل عملا من غيره، وسواء المستأجر احتاج إليه أو لم يحتاج إليه هو عليه أن يدفع أجرة في الوقت الذي اقتطعه له. لكن الأجير المشترك هذا يتقبل عملا وكل عمل له أجرة على حدة. فبالنسبة للمشترك سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفع كالحائك والقصار والصدار والحمام. فهذا يضمن ما قال يضمن ما تلف بفعله، قال كتخريق الثوب وغلطه في تفصيل، هذا تلف بفعله، أعطاه قماش ليخيطه له ثوبا فخرق القماش ولا أخطأ في التفصيل فتلف القماش وأصبح غير صالح فيتحمل. قال الشافعي روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم وشريح والحسن رحمهم الله قال لأن عمله مضمون عليه، يعني روي عنهم تضمين الصناع، قال لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل. قال ولا يضمن ما تلف من حرزه، من حرزه يعني هو مؤتمن على القماش، لو ذهبت أعطيت القماش للخياط يفصله لك يخيطه لك ثوبا، فأثناء وجود القماش عنده سرق أو احترق المتجر أو من غير تفريط منه، من غير تفريط منه لا يضمن لأنه مؤتمن، يعني هنا يده يد أمانة، فعندنا يد الضمان ويد الأمانة، فيده يد أمانة على البضاعة التي تكون عنده، أو أعطى خشبا للمتجر مثلا ليصنع له به مثلا كرسيا أو بابا، فتلف الخشب من الحرز مش خطأ صلة الصناعة أنه أخطأ فيه فخرب الخشب، إذا أتلفه بعمله يضمن، لكن إذا تلف من الحرز من فرق أو سرق أو فإنه لا يضمن. بخلاف ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأنه أمين عليه، يعني كما لو سرق أو حرق. قال ولا أجرة له، يعني فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، يعني لو حصل مثلا الخياط بعد ما خيط الثوب وأصبح جاهزا سرق الثوب لا يستحق أجرة، يعني فيش المستأجر يقول له ادفع قيمة العمل يعني الذي عملته طالما لم يسلم يعني الثوب مخيطا إلى صاحبه لا يستحق أجرة، يعني غاية ما في الأمر أنه يعني لا يضمن قيمة القماش الذي يعني سرق منه أو حرق، لكن لا يستحق يعني أجرة على العمل الذي عمله طالما لم يسلم البضاعة. ثم قال وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، قال وتجب الأجرة بالعقد، يعني بمجرد العقد وجبت الأجرة في ذمة المتعاقد، بمجرد عقد الإجارة وجبت الأجرة. يعني استأجر، يعني ممكن يستأجر دارا أو يستأجر آدميا ليعمل عنده. فإذا استأجر دارا مثلا أو دابة للركوب أو دارا للسكنة، فمجرد عقد الإجارة الأجرة لازمة ووجبت هي الأجرة في ذمة المستأجر. يعني مثلا إذا استأجر دارا للسكنة بمجرد عقد الإجارة وجبت الأجرة في ذمته. قال إن لم تؤجر، إلا إذا أجر. يعني من حق المالك أن يتقاضى الأجرة مقدما، وهي وجبت في ذمة المستأجر وقت العقد، لكن يجوز تأجيلها. يجوز أن يتفق المستأجر مع المالك أنه يسلمه الأجرة في نهاية السنة، أو يقسط الأجرة كل شهر يعطيه شيئاً، أو مثل المثل متعارف عليه الآن، تكون عقد الإجارة البيت مثلاً لمدة سنة، لكن الأجرة ستدفع كل شهر، يدفع قسطاً من الأجرة، يجوز هذا، أو يدفع الأجرة كلها مقدماً أو نصفها مقدماً ونصفها بعد نصف السنة، أو حسب ما يتفقون. إذا اتفق على التأجيل يجوز التأجيل. قال وتستحق يعني الأجرة بتسليم العمل الذي في الذمة. قال الشارح يقول ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض. يعني الآن بالنسبة لمن يدفع أجرة مثلا لخياطة السوق، فمجرد العقد يعني الأجرة لزمت في الذمة، لكن يقول يعني تستحق عند تسليم العمل، عند تسليم العمل. وفي أجرة مثلا المنفعة أو منفعة الدار أو كذا إلى آخره، إذا استلم المنفعة استحقت الأجرة. يعني تظل الأجرة وإن كانت واجبة في الذمة، لكن يظل هناك يعني احتمال أنه يحدث عين أو تتلف العين، أو يعني هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم تسليم. فإذا استوفى المنفعة أو أدى يعني العمل الذي عليه وسلمه، فحينئذ استحقت الأجرة. لكن بمجرد التعاقد يعني الأجرة لازمة في الذمة. ثم قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثل. قال من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثل. نحن ذكرنا شروط صحة الإجارة. فمثلا يعني قد يكون العوض محرما مثلا، أو يعني مثلا الأجرة يعني قد يكون عقد الإجارة فيه سبب لفساد، فيه جهالة، أو العوض محرم أو نحو ذلك. فالإجارة كان العقد فاسدا، لكن المستأجر يعني استوفى المدة فلزمته أجرة المثل، لزمته أجرة المثل، فتقدر أجرة المثل من أهل الخبرة ويدفع أجرة المثل. يعني لو فرضنا مثلا شخصا استأجر دارا في السكنة لمدة سنة، والأجرة التي يدفعها مثلا كمية من الخمور أو يعطي مثلا من لحم الخنزير أو كذا، مثلا كمية من لحم الخنزير أو من خمر أو كذا، فالأجرة فاسدة، لكن تقدر أجرة المثل. يعني ينظر مثلا الدور المماثلة لو استأجرت لمدة سنة كم تكون أجرتها، ويلزم بأجرة مثلها. أو كان هناك مثلا جهالة في الأجر الذي يدفع، استأجر دارا ولم يحدد الأجرة كم يدفع الأجرة، مثلا كان هناك جهالة في تحديد الأجرة، فيتم تقدير أجرة المثل ويدفع أجرة المثل. عنده باب السبق، هذا باب صغير نأخذه بسرعة إن شاء الله، خمس دقائق إن شاء الله. قال باب السبق، قد يقال السبق أو يقال السبق. السبق اللي هو العوض الذي يدفع للفائز في المسابقة، في الفائز في المسابقة، الجائزة التي يأخذها يقال لها السبق للفتح. وأما السبق بإسكان الباء فهو المسابقة، فيمكن أن يقال باب السبق بمعنى العوض أو الجعل الذي يأخذه الفائز في المسابقة، أو باب السبق يعني المسابقة بمعنى المسابقة نفسها يقال لها السبق. هو السبق قد يكون فيه مراهنة وقد لا يكون فيه مراهنة، في شروط سدتي توضيحها إن شاء الله. قال يصح على الأقدام وسائل الحيوانات والسفن والمزاريق. يصح السبق يعني تصح الايه المسابقة على الأقدام، وتصح يعني جلل على الأقدام، وتصح المسابقة بين سائر الحيوانات، يمكن المسابقة بين الإبل أو الخيل أو غير ذلك من أصناف الحيوان. والسفن يمكن المسابقة بين السفن. والمزاريق قال جمع مزراق وهو الرمح القصير. الرمح عرفون الفرق بين الرمح والنبل، يعني النبل هو يرمى السهام التي ترمى بالسهم يوضع في النبل ويكون فيه يعني يصنعون احيانا من امعاء الغنم او نحوه يعني من المواد التي يعني يجذب بها السهم ويرمى على مسافات بعيده. وأما الرمح فهو الذي يستعمل فيه اليد، يعني بطريقة الحروب سابقا كان أول شيء عندما يكون الأعداء بعيدين مسافة بعيدة يعني يستعملون الرماية السهام، الأعداء على مسافات يعني بعيدة فيستعملون الرماية السهام، فإذا اقتربوا أكثر من ذلك أصبح يعني العدو على بعد، يعني لما يكون العدو مثلا 100 متر و 200 متر و 300 متر يستعملون السهام، يعني إذا اقترب الأعداء أصبح على بعد متر و 200 متر يستعملون الرمح اللي هو باليد هذا، وبعدين إذا اشتركت الصفوف يستعملون السيوف يعني التحام الصفين. فتصح بالرماح القصيرة اللي هي المزاريق. كل هذه الأشياء يصح فيها السبق أو يصح فيها السبق يعني المسابقة بينها، لكن ما الذي يجوز فيه الجعل أو العوض يعني الجائزة المالية لا تجوز إلا في أشياء محددة. قال ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. إذا المسابقة بغير عوض تجوز في الأقدام والحيوان والسفن والرماح، لكن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في الإبل والخيل والسهام فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل. إلا في نصل هذه اللي هو المسابقة بناية السهام، أو خف هي سباق الإبل، أو حافل هي سباق الخيل، فهذه الأصناف الثلاثة يجوز فيها المسابقة بعوض يعني بجعل. طيب طبعا هناك يعني بالنسبة لمسألة المسابقة بعوض يعني المعتمد يعني في المذهب والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يشترط في هذا العوض ألا يكون فيه مقامرة، ألا يكون العوض بمقامرة. فالصورة التي لا قمار فيها هي ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الجعل من أحد المتسابقين دون الآخر، يعني زيد وعمر يتسابقان في الرماية بالسهام، وبعدين زي كل عام إن سبقتني أعطيتك 100 درهم وإن سبقتك فلا شيء لي. فهذه الصورة ليس فيها مقابرة، يعني أحد الطرفين يقول للآخر إن سبقتني أعطيتك كذا وإن سبقتك فلا شيء لي. هذه صورة جائزة. الصورة الثانية هي أن يكون الجوع من غير المتسابقين، يعني يأتي شخص يحضر مثلا 10 من المتسابقين يقول تسابقوا في البناية والفائز منكم سأعطيه مثلا هي جائزة 100 درهم أو 1000 درهم أو كذا، فجعل العوض أو الجائزة وليس من المتسابقين، فهذه الصورة جائزة. الصورة الثالثة هي أن يدخلوا بينهم محللا، ويكون هذا المحلل في نفس يعني قواتهم ونفس فرصته في الفوز مثل فرصتهم، فرسوله كفرسهما ومصره كمصرهما، يعني في نفس درجة القوة، بمعنى أن يكون المتسابقون مثلا 3 أو 5 أو 10 وواحد منهم لا يدفع، يعني مثلا هم 3 فالأول يدفع 100 درهم والثاني 100 درهم والثالث لا يدفع شيء، والذي يفوز من 3 يأخذ 200. فالمحلل هو الذي لا يدفع معه، ولكن احتمال فوزه كاحتمال فوزه، فإذا أدخلوا معه محللا هذا يخرجه أيضا عن المقامرة. فهذه الصور الثلاثة يعني جائزة عند جماهير العلماء. أما صورة المقامرة فهي ممنوعة، يعني في معتمد في المثال الأربعة منع المقامرة لعموم أدلة تحريم الميسر. لكن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض من موافقة من أهل العلم أجازوا المقامرة في النصر والخف والحاف، يعني في مسابقات الإبل والخيل والسهام، ففسروا حديث يعني لا سبق إلا في نصر أو خف أو حاف. شيخ الإسلام يرى جواز المقامرة فيه، يعني هذا مما يستثنى من حكم تحريم الميسر والقمار، فبمعنى أنه يجوز مثلا لزيد المعمر أن يتسابق في الرماية أو يتسابق على الخيل، ويقول زيد العمر كل منهما يقول للآخر إن كسبت إن غلبتني أعطيتك مثلا 100 درهم أو 1000 دولار، فالذي يفوز منهم يعطيه الآخر مالا. يعني في مذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم يعني أجازوا المقامرة في الخيل والإبل والإيه والسهام، لكن طبعا هنا يعني حتى على مذهب من أجاز ذلك المقامرة اللي هي التي تكون بين المتسابقين أنفسهم، يعني ما في ذلك من التقوية على الجهاد أو كذا، لكن لا يجوز مثلا هناك صورة تحدث يعني الآن مثلا في المسابقة بين فرسين وبعدين يشترك مثلا 100,000 الأشخاص من المتفرجين يعني يراهنون على أن الفرس هذا سيفوز أو هذا سيفوز ويدفع مالا، ومن يأتي مثلا 1000 شخص وكل واحد يضع مثلا 10 دولار على أن الفرس الفلاني فاز، يعني الذين اختاروه يأخذون جائزة أو يخسرون ما دفعوا، هذه الصورة محرمة يعني بإجماع العلماء، لكن الصورة اللي وقع فيها الخلاف إن هي نفس المتسابقين، يعني بين نفس المتسابقين، يعني صاحب الفرس الأول والفرس الثاني يتسابقون على الخير، ويعني الذي يفوز إيه يأخذ من الآخر أو كذا. نعم. هناك شيء يعني سواء ركبوا على الخيل أو لم يركبوا عليه مرة الخيل، يعني يركبون على طفلا صغيرا أو كذا. نعم. هناك ما يقاس على العصر الحديث أو صاحب الصخور والجزارين. نعم. بالنسبة نعم بالنسبة للسباق اللي هو بغير عوض هذا ما هو أسهل، يعني دمه واسع يعني في يقاس على ما ذكر يعني ما يشبهه يعني. أما السياق الذي بعوض فهنا اقتصر على هذه الثلاثة ومذهب الجمهور. هناك أيضا قول يعني بجواز المسابقة في كل ما يعين على الجهاد سواء جهاد السيف أو جهاد الحجة يعني في مسابقات القرآن ومسابقات العلمية وكذا. فهذا يوجد في مذهب أبي حنيفة رحمه الله وبعض الحنابلة يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه وسعوا في مسألة ما يجوز فيه السبق بعوض فأدخلوا فيها كل ما يعين على الجهاد سواء من جهاد السيف أو جهاد الحجة يعني فوسعوا في هذا الباب. لكن المعتمد في المذهب أن لا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام فقط مع ذلك سبقون بغير عوض. قال ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما. لا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين قال لا الراكبين لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليها واتحادهما يعني لا بد من اتحادهما في النوع. قال فلا تصح بين عربي وهجين يعني لا بد المسابقة بالنوع بعيرين من نفس النوعية أو بين فرسين من نفس النوع. قال والرماة تعليما إيه الرماة يعني في مسابقة الرمي المقصود هنا اختبار مهارة الرامي لكن في مسابقة الخيل والإبل المقصود إيه اختبار يعني سرعة الحيوان وقدرته. أما في مسابقة الرمي ليس المقصود اختبار نوعية السهام وإنما اختبار إيه الرامي. قال والرماه والمسافة بقدر معتاد لابد من تعيين الرماه المسابقة بين الرامي الفلاني والرامي الفلاني ولابد كذلك من تعيين المسافة وتحديد المسافة. قال بقدر معتاد. قال فلو جعل مسافة بعيدة تتعثر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح. يعني مسابقة في الرماية قال مثلا جرى العرف أن الرماية حتى الأقصى 300 ذراع بعد 300 ذراع يعني ينظر الإصابة فيها فلابد أن تكون مسافة يعني لا ينظر الإصابة فيها ولا يعني يغلب فيها من الرامي حاجة يمكنه أن يصيب. قال وهي جعالة لكل واحد فسخها. وهي يعني المسابقة جعالة تدخل في باب الجعالة هو الجعل الذي يجعل مر بنا باب الجعالة من قبل وهو من جعل جائزة أو عوضا لمن عمل له عملا معينا. قال لكل واحد منهما فسخها. إذا الجعالة هي من العقود الجائزة التي يصح للطرفين فسخها فيمكن فسخ العقد قبل يعني قبل إتمامه يعني لو مش بعد ما فاز صاحبه وجبت عليه الجائزة كان يستطيع نفسه لكن قبل إتمام العقد بعد ما اتفق على أنه يعطيه جائزة إذا غلبه يمكنه أن يلغي المسابقة ويلغي الاتفاق. قال لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. قال وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل وهو السهم على معينين يحسنون الرمي. تصح المناضلة يعني المسابقة بالرمي على معينين على شخصين معينين يحسنون الرمي. يعني مسابقة الرماية لابد من تعيين شخصين يحسنون الرمي أو جماعتين قل إما شخصين أو جماعتين يمكن مجموعتين لأن القصد معرفة الحزق. قالوا لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. ويشترط أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة وقدر الغرض والهدف الذي يعني يصيبونه يكون محددا، مثل هذه الشجرة معينة أو يضعون خشبة معينة يرمونها أو كذا، وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض لابد من إيه؟ تحديد شروط المسابقة. بهذا ينتهي باب السبق أو السبق، ونكتفي بهذا إن شاء الله في درس الفقه، وبإذن الله تعالى نصلي العشاء، بعد صلاة العشاء نأخذ يعني درس من كتابة المواريث والنحو إن شاء الله، كان يعني معنا شيخنا النحو المفيد تكرر علينا ممكن نستفيد منه إن شاء الله. الله يحفظكم. هذا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.